بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يؤخذ من هذه الجمل ثلاث قواعد تتعلق بالأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ولهذا منهج الصفات واحد. فأما إذا أتانا من يثبت بعض الصفات ويحرف بعضها فنقول تناقضت. إما تثبت الجميع فتكون من أهل الإيمان، وإما تحرف الجميع فتكون من أهل التعطيل. ولهذا قال: في من أثبت الرضا والغضب والمحبة، أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، فنقول أنت لما أن تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر ولم تثبت له الرضا والإرادة والمحبة، يلزمك في هذا مثل ما يلزمك في ذلك. إذن القاعدة المستخلصة من ذلك أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إذا جانا واحد مقرود قال: أنا كل الصفات أولها وحرفها، نقول القاعدة الثانية أنه يلزمك ما قلته في الأسماء أن تقوله في الصفات، فالقول في الأسماء كالقول في الصفات. وهذا يرد به على من؟ المعتزلة. على المعتزلة الذين أثبتوا أسماء الله الحسنى ونفوا الصفات. فنقول: يلزمكم فيما نفيتم وهي الصفات نظير ما لازمكم فيما أثبتتم. إذا جاءنا من ينفي الصفات والأسماء جميعا فتأتيه القاعدة الثالثة: يلزمكم في الذات كما لزمكم في الأسماء والصفات، فإن القول في الذات كالقول في أسماء الله وصفاته. هذا الجهمي أو الباطني أو الفيلسوف الذي نفى أسماء الله كلها وصفات الله كلها، نقول: هل تثبت لله ذاتا؟ يقول: نعم، أثبت له ذات لا تشبه الذوات. نقول: يلزمك هذا في صفاته، تثبت له صفات وصف بها نفسه وصفه برسوله لا تشبه صفات المخلوقات. وكذلك يلزمك أن تثبت لله أسماء سمى بها نفسه وسماه بها رسوله كما أثبت لله ذاتا. فهذه القواعد الثلاث مفيدة جدا في الرد على المخالفين المنحرفين في الصفات. قاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في بعض، يرد بها على من؟ الأشعرية على المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. قاعدة الثانية أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، وهذه يرد بها على المعتزلة. والمعتزلة بالمناسبة لهم في في أسماء الله قولان، فعامة المعتزلة أثبتوا لله الأسماء من غير أن تدل الأسماء على صفات. قالوا الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة. وغلاة المعتزلة قالوا إن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على شيء، فاسم السميع كاسم العليم علم محض، كما تطلق على الجبان اسم شجاع، ما له من اسم نصيب، قالوا هذا علم محض، وتطلق على البخيل أنه كريم، فهذا ليس له من اسمه نصيب. قالوا إن أسماء الله أعلام محضة لا تدل لا على كما ولا على صفات. وهؤلاء جنحوا بمذهبهم إلى مذهب الجهمية، فحقيقتهم منكرة للأسماء ومنكرة للصفات. إنكارهم للأسماء بأن جعلوها كالمترادفات أعلاما محضة لم تدل لا على كمال ولا على علم. القاعدة الثالثة أن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات يرد بها على الباطنية، سلاب النقيضين كما سيأتي، يرد بها على القرامطة، يرد بها على الفلاسفة القائلين بشبهة التركيب، أنه يلزمكم أن تقولوا في أسماء الله وصفاته نظيرا ما لازمكم أن تقولوا في ذات الله. ذات الله موجودة ولا غير موجودة؟ قالوا موجودة، إذن وصفتموها بالوجود، فلازمكم في الذات كما لازمكم في الأسماء والصفات. وهذه القواعد أول من أشار إليها فيما أعلم الخطابي، وقررها وقعدها بعده شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. من هو هذا اللي يقول لا أثبت شيئا من الصفات؟ المعتزلي. هذا المعتزلي. أي نعم. مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. وهذا القاعدة الثانية، القول في الصفات كالقول في الأسماء. نعم. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، من هو هذا اللي ما يثبت لا الأسماء ولا الصفات؟ الجهمي. الجهمي والفلاسفة، وهو لازم قول الباطنية. نعم. بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له أضيف هو الجهمية، لأن الجهمية أشهر من قال بذلك. قوله وهي أسماء لبعض مبتدعاته، أي لبعض محدثاته من المخلوقات، فجعل هذه أسماء للمخلوقات، ولهذا يلزم على قول هؤلاء أن إثبات الصفات يستلزم إثبات الموجودات، فجعلوا الصفة غير الموصوف والاسم غير المسمى. وعلى هذا عامة هؤلاء، سواء كانوا جهمية أو باطنية أو فلاسفة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق. ليه؟ نفهم هذا إذا عرفنا وش معنى دعاء الصفة. إذا قال يا رحمة الله أغيثيني، يا علم الله اشفي مريضي، جعل الرحمة والعلم بناء على هذا شيئا غير الراحم والعالم. لما قالوا إنها أسماء لبعض مبتدعاته، أي محدثاته، لأنهم جعلوا الصفة غير الموصوف والاسم غير المسمى. فإذا قال يا رحمة الله أغيثيني، أو يا علم الله أدركني، أو يا قدرة الله اشفي مريضي، قالوا هذا جعل الصفة غير الموصوف، فكأنه دعا صفة غير الله. بهذا الاعتبار هذا كفر بالاتفاق، لأنه وجه الدعوة لغير الله. أما عند أهل الإيمان فلا، الصفة متعلقة بالموصوف، والمسمى متعلق بمن سمي. ولهذا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، لكن ننهى عن دعاء الصفة لئلا تفضي لهذا المعنى الباطل، ننهى عنها نهيا، ولا نحكم بها بالكفر إلا لمن قام به اعتقاد أن الصفة غير الموصوف. طيب عندنا عرباننا وبوادينا، يا وجه الله، يا رحمة الله، نقول لا يقولون على جهة الدعاء، وإنما يقولونها على جهة التعجب، ولا لا؟ فهذا ليس دعاء. طيب وش حكم قولها على جهة التعجب؟ الأصل الجواز، لكن إذا دعاها نقول هذا مما ننهاهم عنه، لا تدعو الصفة، ادعو الموصوف. وإن كان الاستعاذة والاستعانة من جنس الدعاء، لكن سدا لهذا الطارئ القبيح، وهو اعتقادي أن الصفة غير الموصوف. لا نفتح المجال. نعم. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: كان واحد غثيث قال: أنا لا أثبت شيئا، لا أثبت أن الله موجود ولا أنه حق قائم بنفسه، حتى أنكر وجود الواجب. الواجب هذا اصطلاح فلسفي، يقول أن الوجود ثلاث أقسام: القسم الأول واجب الوجود، القسم الثاني ممكن الوجود، القسم الثالث ممتنع الوجود. الواجب هو الذي قام به الوجود فيحتاج إليه غيره، وهو لا يحتاج إلى غيره، وهو اسم على الله جل وعلا. فالله الغني الذي قام به كل الموجودات وهي تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها. ممكن الوجود المخلوقات عموما، كانت عدما ثم صارت ممكنة وتكون بعد ذلك عدما. النوع الثالث ممتنع الوجود، الشيء الممتنع، هل يمكن أن يوجد جسم متحرك وساكن في آن واحد؟ هذا ممتنع. هل ممكن يوجد شيء حي وميت في آن واحد؟ هذا ممتنع. إذن أنواع الوجود الذهني ثلاثة: واجب وممكن وممتنع. جاءنا المقرود هذا الملحد قال: أنا أنكر واجب الوجود، فيكون البحث معه في إيش؟ في إثبات أنه مخلوق، فمن خالقه؟ نعم. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه. نعم، هو أرجع الموجودات إلى شيئين: إما أنه خالق أو مخلوق، ما في قسمة ثالثة. ولهذا قال الله جل وعلا ردا على هؤلاء: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بداهة القسمة العقلية ثلاثة: أن يخلقوا صدفة من غير شيء، وهذا ممتنع. إن كانوا خلقوا صدفة يلا اخلقوا غيركم صدفة، يعجزوا. الحالة الثانية: أم هم الخالقون، أي خالقون لأنفسهم. وهذا القول هو قول الملاحدة الدهرية الذين قالوا إن أصل الإنسان المادة الحية، ويقول متفلسفوهم: أصل الإنسان الطبيعة خلقته والطبيعة تفنيه، الدهر يحييه والدهر يميته. فجعلوا أنه خالق لنفسه. إذا كان هذا ممتنع وهذا ممتنع، لم يبقى إلا أن يكون غيره الذي خلقه، فغيره الذي خلقه هو واجب الوجود، هو الذي يجب أن يتأله ويعتقد له بالربوبية. نعم. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. فإذا قال لك أنا أنكر واجب الوجود، نقول أنت خرجت عن معنى العقل، لأن العقل يجعل الموجودات نوعين، إما واجبة بنفسها أو ممكنة، والممكن محتاج للواجب، الفقير محتاج للغني، الحادث محتاج للأزلي الأول، المخلوق محتاج للخالق، فأنت خرجت عن القسمة العقلية في بداهتها. نعم. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. يجيكم واحد أقرد من ذا يقول أنا أنكر حتى المحسوسات، يقول ما في مخلوقات، هذا نقول أنت مجنون ما عندك عقل، لأنه هذا معلوم بالحس، تحس بالموجودات وبالضرورة بما تراه وتسمع وتشوف وتتعامل معه، هذه موجودات، من أحدثها؟ أي نعم. والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين. بالضرورة أي بالعلم الضروري، بالبداهة العقلية، هذا معنى بالضرورة، أي بالعلم الضروري الذي لا يحتاج إلى أدلة، بالعلم البدهي. أي نعم. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. وهؤلاء الذين بلغوا في الإلحاد هذا المبلغ لا يصلح أن تسوق معهم الأدلة، قال الله قال رسوله، لأنه ما يؤمن بالله، إنما تأتيه بالأمثلة البدهية، الأمثلة إيش؟ البدهية. فتقول من خلقك؟ وأنا خلقت نفسي، وما شاء الله عليك، يلا أخلق غيرك ورنا. ومن هذا الباب ما سبق ذكره، أن أبا حنيفة الإمام النعمان بن ثابت ناظر طائفة من هؤلاء الملاحدة، فانقطع الوقت ولم تنتهي المناظرة، وعدهم يوم آخر، تجمع الناس فتأخر عليهم أبو حنيفة، فرح هؤلاء الملاحدة، قالوا ايه هذا شيخكم، هذا إمامكم، انهزم انخذل. لما كاد الوقت أن ينتهي أقبل عليهم أبو حنيفة، قالوا شل أخرت عنا، خفت جبنت؟ قال بينما أنا أريد أن أنتقل إليكم، فهو في ضفة نهر دجلة وهم في الضفة الأخرى، في ضفة نهر دجلة وسينتقل لهم في الضفة الأخرى، ما وجدت سفينة لتنقلني إليكم، فبينما أنا أنتظر إذ جاء خشب واصطف بعضه جنب بعض، ثم تسكر تسمر، ثم ركبت عليه، ثم ساقني إليكم. قالوا ها شوفوا شيخكم مجنون، مجنون، سيف يجي خشب وتسمر وتزيس وسفينة من تركبه ويجيبك لنا. قال إذا كنتم تجادلون تشكون في هذا، فكيف بهذه السماوات وأبراجها ونجومها وكواكبها، وكيف بهذه الأرض في إبداع خلقها، في وعرها وسهلها، في فجاجها، أيمكن أن تخلق نفسه؟ أنتم جادلتم في سفينة تنقلني من الضفة إلى الضفة، فكيف تجادلون في خلق السماوات والأرض؟ فأفحمهم وأوقعهم في ما في بداهة ما ينكرون من العلم الضروري. ومن هؤلاء الفلاسفة الآن الوجودية أتباع سارتر الوجودي الفرنسي، منهم أو سالفتهم من لا يؤمن إلا بالمحسوسات، فلا يؤمن بالغائبات، وهؤلاء الذين أثروا على الجهم بن صفوان وهم طائفة السمنية من الهنود فلاسفة الهند لا يؤمن إلا بالمحسوس، اللي ما هم محسوس ما يؤمنون به، وعلى هذا العوام الآن يجهلون ما ينكرونه، يجهلون الشيء الذي ينكرونه يجحدونه. قالت هؤلاء السمنية للجهم: يا جهم، ربك اللي تعبده رأيته بعينك؟ قال: لا. قالوا: أسمعته بأذنك؟ قال: لا. قال: شممته؟ لمسته؟ أحسست به؟ ذقته؟ الحواس الخمس. قال: لا. قال: كيف تعبد رب ما شفته ولا سمعته ولا ذقته ولا لمسته ولا شممته؟ فبقي المسكين 40 يوما في بيته يدور على ربه، مضيع ربه. فخرج على الناس بعد 40 يوم، قال: أنا أؤمن برب ليس له أسماء ولا صفات. لعب عليها هؤلاء لقلة عقله وضعف دينه وإيمانه. أعرابي بدوي جاهل أعلم بالله من هذا، من الجهم وأمثاله بربه. قال للأعرابي: كيف عرفت الله؟ قال: سبحان الله العظيم، البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج نجوم وكواكب، وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ نعم. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك هذا رجوع إلى قول الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله، أن أحدهما أي الخالق والمخلوق لا يماثل الآخر في حقيقته ولا في صفاته. نعم. إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. فيما يجب، الله جل وعلا تجب له الحياة الكاملة، المخلوق لا، حياته ما هي كاملة. ويجوز، يجوز على المخلوق ماذا؟ المرض والفناء والعدم والموت، وهذه لا تجوز على الله. ويمتنع، يجوز للمخلوق أن يكون له ثاني أو شريك، والله يمتنع أن يكون له ثاني أو شريك أو بضع ليس له لا ولد ولا والد ولا زوجة، لكمال وحدانية جل وعلا. نعم. وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه. قدمه يعني أوليته، ليس له ابتداء، بينما المخلوق له ابتداء. أي نعم. وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه. موجود بنفسه أي أنه لم يخلقه غيره، بل هو سبحانه سابق الخلق، لأنه هو الذي خلق الخلق. أما المخلوق فليس قديما وأوجده غيره، موجود بغيره. نعم. وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، مستغن عنكم. أي نعم. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. هذا اجتماع الضدين. أي نعم. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. في نصوص الشرع ليس كمثله شيء، وفي العقل أنه لو وجد من يماثله لوجب أن يوجد اثنان كلاهما واجب الوجود بنفسه وكلاهما واجب القدم بنفسه، وهذا ممتنع. أي نعم. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. يعني أن أسماء الله وصفاته تماثل الأسماء والصفات للمخلوقين من وجه، من حيث الاسم، مع من حيث الاسم في المعنى أو في بعض المعنى والقدر المشترك، وتخالفه في بقية المعنى وتخالفه في الحقيقة. من نفاهما جميعا قال بالتعطيل وهم المعطلة، من أثبت هذا التماثل جميعا قال بالتشبيه وهو ممثلة. فأخرج الله مذهب السلف مذهب أهل الإيمان من بين فرث التعطيل ودم التشبيه لبنا خالصا سائغا للشاربين. أي نعم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. نمثلها في الوجود. وجود الله جل وعلا وجود كامل لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا يكون في أثنائه نقص، أليس كذلك؟ هذا معنى الوجود الكلي، وجود الله عز وجل. المخلوق وجوده ناقص، فإنه قبل أن يخلق إيش كان؟ لم يكن شيء، كان عدما. أنتم كيف كنتم قبل 100 سنة؟ عدم، لم تكونوا شيئا مذكورا. طيب ثم وجدتم، فوجودكم ناقص، يعتريه إيش؟ مرض، يعتريه نوم، فهذا الوجود ناقص، وسيلحقكم إيش؟ الفناء، إلا عجب الذنب. هذا مثال في الفرق بين وجود الخالق ووجود هذا المخلوق. بل المخلوقات في أنفسها متفاوتة، ومثلناها لكم بالجبل، وجوده أطول وأقدم من وجود الجمل، لكن هل وجود الجبل أزلي؟ أين الجبل قبل خلق السماوات والأرض؟ لا شيء. ثم هذا الجبل كيف سيكون إذا دحى الله الأرض وبدلها؟ تذهب الجبال، ولهذا يوم تبدل الأرض تتغذي الأرض كلها حدبة واحدة كالكف الواحد، لا جبال ولا سهول، لا مرتفع ولا منخفض. ولهذا جعلها الله من علامات الساعة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الساحل. المقصود أن الوجود وجود الخالق غير وجود المخلوق، وهذا المعنى هو الذي ينبه عنه بالوجود الكلي في الذهن، ثم لكل منهم للخالق وجود يخصه وللمخلوق وجود يخصه. للخالق وجود يليق به ومن خصائصه، وللمخلوق وجود يليق به هو من خصائصه. نعم. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. هذه مسألة مهمة في فهم ما بعدها، أن الوجود من حيث هو مشترك ذهني مطلق. وش معناه في الذهن؟ الوجود غير العدم، الموجود غير المعدوم، هذا المعنى الكلي في ذهن الإنسان. في خارج الذهن في الموجودات كل منهما وجود يخص، وجود الخالق يخصه، وبينا من خصائصه أنه لم يلحقه فناء ولا يسبقه عدم، لم يسبقه فناء ولا يلحقه عدم. وجود المخلوق يلحقه إيش؟ العدم ويسبقه الفناء. المخلوقات أنفسها وجودها مختلفة، هذا وجود طويل وهذا وجود قصير. الملائكة وجودها طويل لا يلحقها الموت إلا إذا نفخ إسرافيل عليه السلام، بل عليه وعليهم السلام في الصور. إذن وجود المخلوقات متفاوت في نفسها. هذا الوجود إيش؟ الخارجي، خارج الذهن، الوجود المحسوس للمخلوق، لكل مخلوق وجود يحس. أنت أيها البشر منهم من وجوده سنة، ومنهم من وجوده يوم، ومنهم من وجوده ساعة، ومنهم من وجوده 90 سنة، ولا لا؟ ومنهم من وجوده 100 سنين كما كان في قوم نوح. إذا كان هؤلاء البشر أنفسهم وجودهم ليس مضطرد، متفاوت، لكن يجتمعون كلهم في معنى الوجود أنه ضد العدم. هذا المعنى ذهني كلي. متى يتميز؟ في خارج الذهن، وهذا الموضع هو موضع الاضطراب، وسيبين الشيخ كيف اضطرب فيه المتكلمون والنظار غاية الاضطراب. نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم لأنه يبي ذهن حاضر، وإني أرى وجوها قد أينعت رقادا أو مللا. نعم يقول بعض الناس يقولون شاءت إرادة الله، هذه العبارة ما أكثر شيوعا خصوصا على أسئلة الإعلاميين، والناس تبعا هالإعلام، أي نعم تبع للإعلام وتبع لمن يعرف بالفصاحة. هذه العبارة شاءت إرادة الله عبارة باطلة. لماذا؟ لأنه أضاف المشيئة للإرادة، وهذا غلط. إنما المشيئة للمشيء وهو ربنا جل وعلا، كما أن الإرادة للمريد. إذا ما العبارة الصحيحة أن تقول شاء الله وأراد الله؟ أما شاءت إرادة الله فهذه من الألفاظ الباطلة التي أكثرهم لا يعقل معناها، يقلد غيره. ومثل ذلك ما نسمعه خصوصا عند الموت، شيع فلان إلى مثواه الأخير. أصل هذه العقيدة عقيدة باطلة، أن الموت هو المثوى الأخير. يلتزم ذلك أنه لا قيامة ولا دار آخرة. ليس القبر المثوى الأخير، وإنما القبر إيش؟ البرزخ. المثوى الأخير إما جنة وإما نار، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب، لما ذكرتها هذه المسألة شاءت إرادة الله، ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ أعيد السؤال لك، أنت سألتني وأنا بسألك فأنا جاوبتك، يلا جاوبني أنت، ما الفرق بين إرادة الله ومشيئته؟ عطنا اللي عندك، احنا في مقام الدرس مقام التعليم، ولا غضاضة في مقام التعليم أن يخطئ على المجيب. أيه، والمشيئة أيه، هذا قول لم يقله أحد قبلك. ها يا أخواني تفضل. والإرادة طيب أيه. طيب أيتهما لها علاقة بالمشيئة؟ نعم أيه. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ترى تبدي حارة، تبي جواب يبردها. محمد لا أحسنت، المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة إرادة الله الكونية هي المشيئة، ولهذا هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أما الإرادة الشرعية فداخلة تحت المشيئة وليست هي المشيئة، ولهذا أحسن جواب يقال أن الإرادة أن المشيئة هي الإرادة الكونية، إرادة الله الكونية هي المشيئة. نعم، عندك شيء؟ في شيء يا أخوان؟ سم أي وش فيها؟ أي يجي عندك إشكال، إشكال في ذهنك ما تقوى تعبر عنه. أي نعم، يسأل أخونا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل منه. يقول أنا إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات استعدت بصفة الله وهي كلماته التامات، فهل استعادتي بالصفة غير استعادتي بالموصوف؟ الجواب لا، استعادتك بصفة الله هي استعادة بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي شرع لك ذلك، هذا واحد. ولأن الصفة هي الموصوف. أنت ما استعدت بصفة فجعلتها صفة مستقلة عن الله، بل هذه الصفة متعلقة بمن؟ بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا مشروع وجائز ولا إشكال فيه. نعم، ما ودنا نفتح الأسئلة. هذا آخر سؤال. غلو أهل السنة، مثال مثال غلو أهل السنة. غلو أهل السنة له أمثلة كثيرة. غلو في العبادات، يصوم ولا يفطر، يتبتل من النسوان، يروح للمستشفى يسوي عملية اختصاء، هذا من الغلو في العبادة، من الغلو في العبادة. من الغلو أيضا في العبادة في الصلاة، يئن بالناس صلاة الظهر ساعتين، هذا غلو. نعم، إذا صلت لوحدك بغيت تصلي 20 ساعة الله يقويك، لكن في أثناء في صلاتك للناس في تثقيلك عليهم وتشديدك، هذا غلو. من غلو أهل السنة الذي يقع منهم قد يغلو في صفة فيغلو في إثباتها حتى تقارب في ذهنه مشابهة صفة المخلوقين، يغلو في إثبات اليد لله حتى يجعلها كأن يد المخلوق، هذا غلو. أو يغلو في نفي صفة في تأويلها حتى ينفيها عن الله فيشابه غلو النفاة المعطلة، وهو في الأصل من أهل السنة، لكن في هذه الجزئية شابه المعطلة أو شابه الممثلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.